بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا يا احمد ارفع صوتك بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه قلنا الوقف على فيه أحسن من الوقف على لا ريب معنى لا ريب فيه قال المفسرون لها معنى يعني إما معنى النفي أن الله عز وجل ينفي عن كتابه مطلق الريب فلا يوجد فيه ريب لأنه حق وصدق وبراهينه واضحة ونزل من علي حكيم ولا يقال أن هناك بعض الناس يرتابون فيه فإن الريب الذي أثبته الله في بعض الآيات عند بعض الناس وهو ريب من عند أنفسهم لا في المحل أما الكتاب نفسه لا ريب فيه لكن قد يرتاب بعض الناس بمرض في القلوب أو عدم توفر الآلات لفهم وما إلى ذلك فهناك الارتياب موجود لم ينفع وأما الريب في كتاب الله فلا يوجد هذا المعنى الأول والمعنى الثاني لا ريب فيه نفي بمعنى النهي أي أنكم لا ترتابوا فيه أيها المؤمنون فإذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه لا يلحقكم فيه ريب فنفي بمعنى النهي هذا الذي أراده المصنف أن هناك فيه معنى يعني نعم صحيح ايش معنى نقرأ في الكتاب لطلبة العلم لأجل أنهم لو أخذوا كتب التراث وكتب الأوائل وقرأوا ما فيها يعرفون فهم هذه النصوص كيف تساق وكيف تفهم بعض الناس قد يتفاقد أو يستبطئ أن أبطأنا في قراءة الآيات لكن هنا لو قال عموم يراد به الخصوص ما الذي تفهم من ذلك لو لم يشرح في الكتاب ويبين لك قال بعض القوم قال إنه عموم يراد به الخصوص أي أنه لا ريب فيه لأنه لما ظن أنه لا ريب فيه نفي لجميع الريب حتى لو وقع عند بعض الناس قال هذا مشكل كيف يقول الله عز وجل لا ريب فيه والناس يرتابون فيه أهل الكفر أهل الباطل والكفر فقال لا إنما هو عموم أراد به الخصوص ايش معنى عموم اراد به الخصوص اي ان اللفظ عام لا ريب فيه نفي لجميع انواع الريب لكن اثبت فيه اراد به الخصوص ان المنفي عنهم الريب هم المؤمنون يقول هذا القول ضعيف هو صحيح هذا القول ضعيف جدا لا ريب فيه على اطلاقه عموم لا يخص فيه بشيء لم يخص فيه بجزء من الجزئيات نعم للعالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين هدى إما أن يكون خبر محذوف أي هو هدى في هذا الكتاب هدى أو يكون هدى مبتدأ والخبر جار مجرور محذوف أي فيه هدى هدى للمتقين هدى للمتقين نعم لا تقرأ كثير من العراق قد لا شديد بعض الناس أو أكثرهم تجاوز الحد. نعم. هدى للمتقين. إن الله عز وجل جعل هذا الكتاب هدى أي رشادا وبيانا وتوفيقا لمن؟ لناس مخصوصين. قال للمتقين. المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي وقى نفسه من سخط الله عز وجل. كيف يقي الإنسان نفسه من سخط الله؟ بامتثال الأمر واجتناب النواهي. فمن امتثل أمر الله عز وجل واجتنب نواهيه سمي هذا متقي. إذا أنت عمل بأمر الله وتجتنب نهي الله على نور من الله سبحانه وتعالى، أي على بصيرة. إذا عرفت أن هذا حقا فعملت به، وعلمت أن هذا باطلا فاجتنبته على وفق السنة، فأنت متقي. واضح هذا؟ فقال أن هذا الكتاب إنما هو هدى للمتقين. نعم. الجملة كلها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مبتدا وخبر. إذا قلنا أن هدى خبر لمبتدا محذوف هو هدى، أو جعلنا للهدى خبر مبتدا وخبره فيه، فكلا الأمرين تصبح للمتقين جار ومجرور متعلق بالمصدر الذي هو هدى، لأن هدى مصدر. الهدى والتقى والعفاف والغنى هذه مصادر، عفى يعف عفافا، وهدى إلى ذلك الشيء يهدي إليه هدى. فهذه المصادر معنى الأفعال، وكلمة الجار والمجرور متعلق بهذا المصدر. نعم. إذا قال اتق الله يا فلان، معناه ما هي معناه؟ يعني إلزم أمر الله فيما بيني وبينه، أو رآك على مكروه ومحرم فقال اتق الله يا فلان، أن يجتنب هذا النهي لتتوقع عذاب الله عز وجل. نعم. طيب، قال لما انتهى سبحانه وتعالى من وصف هذا الكتاب بأنه فيه هدى للمتقين، بين الله عز وجل، وصف الله هؤلاء المتقين بصفات. هذه الآيات نزلت للمؤمنين، هذه الآيات خاصة بمن؟ للمؤمنين. قال فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الجمل كلها صفات لمن؟ صفات للمتقين. طيب، ثم ذكر المصنف الشارح قال يؤمنون بالغيب، آمن بذلك الشيء. كلمة آمن معنى صدق وعداه بحرف الجر وهو الباء، ولك أن تعديه بحرف اللام، تقول آمنت لفلان. لكن بين المتعلقين فرق، إذا عديت هذا الحرف بحرف الباء فمعناه آمنت به، أي صدقته فيما يقول. فالمصدق هو الذي وقع عليه الفعل، وأما إذا قلت آمنت له فأنت آمنت بما جاء به، وهو فالإيمان إنما وقع على ما جاء به المخاطب. ففرق بين آمن به وآمن له. فإذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، آمن له أي آمن بما جاء موسى من الكتاب ومن البينات. فإذا قلت آمن بموسى بمعناه صدق أن موسى نبيا، ففرق بين المتعلقين. إذا كان بالباء بمعنى الرسول هو المصدق، وإذا كان باللام بمعنى صدقت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ المصنف قال الإيمان هو التصديق، هو الصحيح هو التصديق. لكن لما كثر عند المتأخرين أن الإيمان جزء واحد لا يتبعض، المؤمن هو المؤمن لا يكون فاسقا، فمن ارتكب كبيرة خلد في النار. واصبحت هذه مشاية عند الناس، اضطروا ان يبينوا ان الايمان بمعناه اللغوي الصحيح ليس هو التصديق، انما التصديق معنى يقارب ذلك المعنى، هو من تقريب المعنى للاذهان، والا معناه الحقيقي ليس التصديق وحده، تصديق مع ايقان واقرار. اذا ايقنت بان هذا حق لا بد ان تعمل بموجب هذا اليقين، واذا اقررت بان هذا حق لا بد ان تعمل بموجب هذا الاقرار. فهناك ايمان يجانسه ويقارنه عمل، اللي احنا نسميه اقرار ويقين. فيقول فيقال ان التصديق في اللغة لا، ان الايمان في اللغة لا يكفي فيه ان يكون التصديق وحده، لا بد تصديق زائد شيء اخر وهو اليقين او الاقرار الذي يكون موجبا له العمل. واضح هذا؟ اقرار. عيد العبارة مرة ثانية. طيب قال يؤمنون بالغيب، كأنه أراد يقول أن المفسرين ذكروا لها معاني، من معانيها أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون حالة غيابه، إذا حضروا أمام الناس ما آمن. واضح؟ كأنه أراد يقول لا، أما صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب وبالشهادة في الحضور وفي الغياب، هذا معنى ضعيف، ومعنى قاله بعض المفسرون قد يفهم أن هذا المعنى ليس هو المراد، لأنه علقه بالباء، قال آمن بكذا، وآمن بالغيب غير المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لمن خشي بالغيب، قل خشي فلان ربه بالغيب، وتقول آمن بالغيب، آمن بالغيب معنى صدق بما غاب عنه، لأن كلمة آمن بذلك الشيء لا تستعمل إلا في أمر خطير غاب عنك، ولا تقول آمنت بأن النار تحرق وأن الاثنين نصف الأربعة، ما في هذا، هذا لا يحتاج إلى إلى إلى إيمان غيبي، أمر مشاهد وحاضر ومحسوس لا يكذبه أحد، لكن لا تقول آمن إلا بشيء غاب عنك يحتاج فيه إلى تصديق، لكن تقول صدقت بما قال فلان، وصدقت بأن جمعه هذا صحيح، وبأن النار تحرق، وبأن كذا كذا، ما تقول آمنت. فالإيمان ما يقتضي المحسوس، ما يقتضي الغيب الذي لا يشاهد. فإذا قلت آمن بالغيب تعني به بأنهم كانوا غائبين وآمنوا، فالمعنى رقيق، تكرار لمعنى كلمة آمن، لكن آمن المعنى أنهم صدقوا مع عمل بما غاب عنهم. فكيف يكون العمل هنا؟ يقول عمل القلب، لأن القلب له قول وله عمل. القلب مر هذا في شعب الإيمان، أن للقلب أعمال القلوب لها أعمال ولها أقوال، أما أقوالها فهي أن تشهد أن الله واحد أحد فرد صمد، يده ملكوت كل شيء، فهذا القول. والعمل ما هو؟ أن تعمل بموجب ذلك الإيمان، فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تلتجئ إلا إليه إلا له سبحانه، ولا تسأل إلا منه، هذا معنى. إذا قلت آمنت بأن الإسلام حق، ونطق قلبك بذلك قبل النطق بالشهادة باللسان، اللسان لا ينطق إلا بعد ما يقر القلب، فإذا نطق القلب لابد العمل بموجب هذا القرار، فمعناته لا يصح لك أن تخدع بقلبك، ولا أن تغش بقلبك، لأن هذا من أعمال القلوب، ولا أن تمكر بقلبك، لأن هذه من أعمال القلوب، فالقلب فيه قول وفيه عمل، فيه قول وفيه عمل. فإذا قال آمن بالغيب أي صدق مع إقرار بما غاب عن الإنسان. والمفسرون أطالوا في ذكر هذا الذي تغيب عن الإنسان أو غاب عنه، بعضهم ذكر أنها القيامة، بعضهم ذكر أنه الوحي، بعضهم ذكر أنه كذا، وكل هذه أقوال حق لا تعارض بينها. واختلاف أقوال هو من ضرب المثال، لما اختلفت أمثلتهم اختلف تعبيرهم للغيب، فكل ما غاب عن الإنسان يسمى غيبا، والغيب من الأمور النسبية من الأمور الإضافية. نقول غبت عن فلان وغاب فلان عني، هذا واضح. هنا ذكروا أن الغيب بمعنى الله عز وجل، وهل يصح أن تقول أن الله غاب عنا؟ وهل يصح أن تقول غبت عن الله عز وجل؟ أي انظر أن الغيب أمر نسبي. فإن قلت أن الله غاب عنا بمعنى لم نره صحيح، وإن الله حاضر وشهيد على كل شيء لا تخفى عليه غافية، سبحان ربنا تعالى جده وتبارك اسمه. لكن إذا قلت غاب عنا بمعنى أننا لم نشهده، هذا صحيح. غاب عنا أي أننا لم نشهده، هذا صحيح. وإذا قلت غاب عنا بمعنى أنه تغيب فلا يحضر ولا يعرف، هذا لا صح، أو لا يعلم، هذا لا صح لا. فلما كانت هذه العبارة محتملة لا بد من إظهار المعنى الصحيح. فأنت هل تغيب أنت عن الله عز وجل؟ لا تخفى عليه خافية. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فأنت لا تغيب عن الله عز وجل. إذا قال غاب، فإذا قال الغيب هو الله عز وجل، هذه من الأمور النسبية، هذه من الأمور الإضافية، لأنه قد تكون أنت تغيب عن زيد لتبتعد عنه، ويغيب زيد عنك إذا ابتعد عنك، وقد يكون الابتعاد عن طرف واحد، فيصح نسبة هذا الغيب إلى فلان وهذا الغيب إلى فلان، لأن هذا واضح إن شاء الله. شكرا يا أخي. يقول الغيب اشتق من ماذا؟ من أصله ماذا؟ يقول أصله من الشيء الذي غاب عنه، والمطمئن من الأرض الوديان المنخفضة والحفر العميقة يسمى غيبا، لأنها تغيب الأشياء عنه. يقول أصلها من هذه. الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة، هذه صفات مدح، صفات مدح للمتقين، لا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أراد أن يفسر القيام إقامة الصلاة بأي شيء. ما معنى إقامة الصلاة؟ بعضهم جعل الإقامة بمعنى المداومة، أي يحافظ على المداومة لا ينقطع عنها، وبعضهم فسر الإقامة بمعنى المحافظة عليها بكمالها، فلا ينقص شيئا من خشوعها ولا من أركانها ولا من شروطها. ولعل المعنى إيه؟ هما اللذان يتوفران في معنى الإقامة. نعم، لعل المعنى يعني. الصلاة نأخذ من ايه؟ من صلاة يصلى ما فيه كذا لا. الصلاة نأخذ من الصلاة، لكن أراد أن يقول هي بمعنى الدعاء، صلى يصلي بمعنى يدعو. ليس إذا قال مأخوذة، إذا قال أهل اللغة وأهل التفسير مأخوذة أي معنى مشتقة، أي أصلها من هذا، أصلها من هذا. إذا قال صلى يصلي بمعنى دعا، فلا يصح أن تقول الصلاة هذه مأخوذة من الدعاء إلا بمعنى أن الدعاء سابق لكلمة الصلاة، وهذا صحيح. العرب لا تعرف الصلاة بالمعنى المعروف، الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود واستقبال القبلة وقبلها هيئات ستر العورة وتمام الطهارة، هذا لا تعرف العرب قبل نزول القرآن. فلما نزل القرآن أصبح له معنى غير الذي تعرفه. كلمة صلى يصلي يعرفه العرب. اللغة قديما موجودة، صلى فلان يصلي، لكن ليس معنى استعمالهم ما استعمله الشارع بهذه الركعات والسجدات والقيام استقبال القبلة، يعرفونه بمعنى آخر. فلما كان الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه عندما صلى يصلي بمعنى دعا، فلما كانت الصلاة بمعنى الدعاء أسبق من الصلاة الشرعية وجودا، جعلت الصلاة الشرعية مأخوذة من إيه؟ من الصلاة اللغوية. قالوا أنها مأخوذة من هذه، فإذا أخذت من هذه وجدنا أن هناك أشياء مزيدة على ذات الأخذ، فقالوا نعم أخذت من هذه وأضيفت إليها أشياء أخرى، منها استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام والطهارة، فكأنها مأخوذة من اللغة وأضيفت إليها أشياء، فجعلوا هذه كلها في الأسماء الشرعية. إذا قلت منافق ويزكي ويصلي، أو مصل ومزك وحاج، هذه ألفاظ شرعية لا تعرفها العرب بهذه المعاني، لكن يعرفون هذه المادة بشيء آخر غير هذه المعنى. وهذه مسألة خلافية، هل هذه الألفاظ الشرعية مأخوذة عن العرب أو أنها جاءت غير منقولة، جاءت على أصالتها. والخلاف مرده إلى مسائل ذكرية لعلنا نتعرض لها فيما يناسبها من آيات إن شاء الله تعالى. نعم يا الصلاة أصلها من صلاة، من صلاة يصلى، وأصل الصلوين أو الصلوان عظمان في آخر الظهر، فلما كان المصلي يحركها اشتقت منه. يعني هذا تكلف في بيان معنى هذه الكلمة وردها ماذا، أو من صلى بمعنى أتى ثانية السوابق حين يتسابق الخيول، فالأول يسمى المجلي والثاني يسمى المصلي، السابق الثاني كأنه صلى الأولى أتى خلفها، فلما جعل هذا اشتقت منه الصلاة. هذا أراد عن اللغويين كيف يبينون أن هذه اللفظة مأخوذة من شيء آخر. واضح هذا؟ هذه صفات المدح للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل قال مما رزقناهم ينفقون، ما قال وما رزقناهم ينفقون، أتى بحرف من التي تفيد التبعيض، لأن من تأتي لبيان الجنس وتأتي للتبعيض، فجاءت هنا بمعنى التبعيض أي ينفقون جزءا مما رزقناهم، لأن إنفاق الرزق كله كل ما رزقك الله وتنفقه هذا غير مطلوب، لا بد أن تبقي شيئا لأهلك وشيئا لنفسك وشيئا للضيف وما إلى ذلك. فبين الله عز وجل أن هؤلاء المتقين يمدحون بأنهم يجعلون نصيبا مما رزقهم الله عز وجل في سبل الخير. هذا الموصوف بالإنفاق، هذا المال المأخوذ، كلمة أنفق أي أهلك ونفد، فقدها من نفقة، نفق السوق أي راجع مشكل، ونفقت الدابة أي ذهبت وماتت، ونفق المال أي ذهب ولم يبق منه شيء، أنفق أي أهلك المال في الإنفاق وصرفه. فإذا قال ينفقون المال أي يأخذونه ويصرفونه لا يبقى منه شيء، هذا معنى ينفقون. والله عز وجل قال ينفقون شيئا من هذا المال لا يهلكونه كله. فقال هذا الذي موصوف بالإنفاق هل هو الزكاة التي فرضها الله عز وجل أو الواجبات التي تجب على الإنسان حين الطوارئ وحين وجود أسبابها كجائع يجب عليك نفقته ورأيته يحتاج، أو مضطر لابد من كسوته فتنفق عليه الكسوة، أو حل بك ضيف ولا بد من إكرامه وإطعامه، أو أن الإنفاق على الوالدين والمستحبات والمباحات. فبعضهم خصصها بالإنفاق الذي هو الزكاة الواجبة لأنها قرنت بالصلاة، والله عز وجل كثيرا ما يقرن الصلاة بالزكاة، كثير من الآيات فيها الصلاة مع الزكاة الواجبة المفروضة. فلما قال مما رزقناهم ينفقون أي أنها الزكاة الواجبة التي فرضها الله على العباد. ولو قلت أنها كل واجب يدخل فيها الزكاة كان المعنى صحيح، ولعل هذا أقرب وأشمل. الله سبحانه وتعالى وصف المتقين بصفات عالية، قال يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم مما رزقناه. اقرأ يا أخي. إذا قرأت التفاسير وجدت فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، انظر إلى هذه الأقوال، هل بينهم اختلاف وتعارض بين يمتنع التوفيق أو اختلاف تنوع؟ إن كان اختلاف تنوع من ضرب الأمثال، فكل من قال أنه بمعنى الزكاة الواجبة صحيح، ومن قال بأنها النفقة على على على على, على, على الخدم والحسن ومن تجب وعلى البهائم والزوجة ومن تجب عليك نفقته كلامه صحيح، ومن قال أنه للنوائب والضيفان كلامه صحيح، ومن قال أنه للأهل والمال والولد كلامه صحيح، ليس بينهم تعارض، فيجمعهم ذلك كله. فالله عز وجل امتدحهم ووصف المتقين بأنهم ينفقون شيئا مما رزقهم الله أي في هذه الوجوه كلها. فليس قول الضحاك الأولى من قول ابن عباس، وليس قول ابن عباس وحده أولى من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم هذا فائدة القراءة في الكتاب، هذه فائدة القراءة في الكتاب، ولو شرحناه واختصرنا يفهم الناس المعنى، لكن من يتعاطى هذه الكتب قد تلتبس عليه بعض الأمور، فبيان هذه الإشكالات وهذه الإيضاحات يفهم الإنسان كيف يقرأ كتب السلف رضي الله عنه. اقرأ. مما رزقناهم ينفقون، من موصولة بما، ما إذا كانت مصدرية الأصل فيها الفصل، الأصل فيها الوصل إذا كانت مصدرية، وأما إذا كانت موصولة زي كما هنا في كتاب الله أي من الذي رزقناهم، ليست هي مصدرية هنا، لا يصح أن تكون مصدرية، قد تأتي مصدرية لكن ليس في هذا الموضع، هنا ما بمعنى الذي، إذا كانت ما بمعنى الذي الأصل في خط الإملاء أن تكون من وحدها وما وحدها، لكن هنا في رسم المصاحف جعلت من مضمومة مع ما، وضمت مع ما لوجهين، أولا لأن مما النون أدغمت في الميم بقرب المخرج بينهما في المخارج، فلما كانت مدغمة وصلت هذه بهذه. الأمر الثاني أن من لما كانت جزءا من الإنفاق هي للتبعيض ك كان الوصل أولى من الفصل، ولعل هذا هو سبب مجيء مما رزقناهم ينفقون في كتاب الله عز وجل موصولة. فإن وجدتموها مفصولة في آية أخرى فاعلموا أن لها سرا غير هذا المعنى. أقرأ. طيب، المصنف رحمه الله قال في الآية الأولى مما رزقناهم ينفقون، الرزق عند أهل السنة يطلق على الحرام وعلى الحلال. تقول اللص مرزوق والمرابي مرزوق وآكل الحلال مرزوق، لكن هناك رزق شرعي أباحه الله ورزق لم يبحه الله عز وجل، واضح؟ فأباح الله الرزق إذا كان بالأسباب التي شرعها الله، وحرم الله الرزق إذا كانت بأسباب حرمها الله عز وجل. هذا عشان يبين لنا أن ما نقل عن المعتزلة أن ما يأخذه السارق والرزق والمرابي لا يسمى رزقا. عرفنا هذا القول؟ الصواب أن الرزق يطلق عليه كله، لكن رزق مشروع ورزق غير مشروع. ولكل الناس تأكل مما رزق الله، فالكافر إذا أكل من الطعام واستلذ بمطايب الحياة